آيه. نعم. بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبيه وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال الطحاوي رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى، وإن أحسن الله إليك، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وأنه خاتم الأنبياء. وإنه خاتم الأنبياء. خاتم ولا خاتم الأنبياء؟ خاتم الأنبياء. نعم. صلى الله عليه. وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء، صلى الله عليه وسلم، وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. إلهي. يقول: وإن محمدا، هذا عطف على قوله إن الله واحد لا شريك له، يعني نقول إن محمد، إن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. فوصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية والنبوة والرسالة، عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله، وهو كذلك هو عبد الله، وصفه الله بالعبودية في مواضع من القرآن، وهذه العبودية شرف، العبودية لله والتذلل لله شرف للإنسان، فشرف الإنسان بحسب عبوديته لربه، وهي العبودية الخاصة التي تكون بإرادة العبد أو بقصد منه. أما العبودية العامة وهي يعني الخضوع الاضطراري القهري، فهذا لا، ليس فيه فضل لأحد، لأنه أمر قهري. فالعبودية الخاصة والعامة بينهما فرق، فرق من جهة العموم والخصوص ومن جهة الحقيقة. فالعبودية العامة اضطرارية قهرية، لا، ليست إرادية، والعبودية الخاصة إرادية اختيارية. وبين شيخ الإسلام رحمه الله في العبودية وغيرها إن العبد من العبودية العامة بمعنى معبد، والعبد من العبودية الخاصة بمعنى عابد. ثم نلاحظ إن الطحاوي رحمه الله جمع هذه الأوصاف كلها، أوصاف شرف لنبينا عليه الصلاة والسلام: إن محمدا عبده المصطفى، ونبيه المجتبى، والاصطفاء والاجتباء معناهما متقارب، ولكن لاحظت انه ربط الاصطفاء بالعبودية وربط الاجتباء بالنبوة وربط الارتضاء بالرسالة. لاحظت انه ان هذا كله يعني مستمد من ألفاظ القرآن: والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، عباده الذين اصطفى. هذا شامل للرسل، كل من اصطفى من أولياء. وجاء في الاجتباء قوله تعالى بعد ما ذكر الأنبياء في سورة، جملة من الأنبياء في سورة الأنعام، قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وقال في الارتضال ربطها بالرسالة في قوله إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، في أي سورة يا عايض؟ سورة الجنة أحسن الله. الجن؟ أي نعم. إلا من ارتضى من رسول، فنبينا عليه الصلاة والسلام مصطفى، بل هو أعظم وأفضل المصطفين الأخيار، وهو الذي اجتباه وهداه وارتضاه سبحانه وتعالى. وذكرها وبهذا يذكر ما بهذه الجملة يذكر الشيخ يعني يقرر شهادة أن محمد رسول الله. فبعد ما قال وإن الله واحد لا شريك له إلى آخره، هذا كله داخل في معنى لا إله إلا الله، كل ما تقدم داخل في معنى لا إله إلا الله. وفي هذه الجمل معنى أن محمدا، معنى أن محمدا رسول الله. إذن هو بهذا التفصيل وهذا البيان يقرر أصل الدين، وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذين هما أصل الدين، شهادة لا إله إلا الله وأنه، وبهما الدخول في الإسلام، عليهما مدار الدين كله، كل الشرائع مدارها على الشهادتين. فكل ما يتعلق بالأسماء والصفات هو داخل في شهادة أن لا إله إلا الله. وهاتان الشهادتان تقتضيان أمرين عظيمين، وهما الإخلاص والمتابعة، وهما شرطا العمل الصالح. فلا بد أن يتحقق في كل عمل مقتضى هاتين الشهادتين، لا بد أن يتحقق في كل عمل ليكون صالحا، لا بد أن يتحقق فيه مقتضى الشهادتين الإخلاص والمتابعة والموافقة لأمره صلى الله عليه وسلم. وإن محمد، ثم محمد هذا هو الاسم الأشهر، هو أشهر أسماء، وهو الذي سماه الله به علم، يعني سماه به، يعني أولا سماه به أهله، وهذا الاسم نادر في العرب، قليل جدا، ولعله ليس في قريش سواه محمد. فالأصل أنه علم، علم محض، هذا هو الأصل، لكنه في حق الرسول صار علما وصفا، محمد علم لأنه لفظ يدل على شخصه، وصفة لأنه يدل على كثرة ما يحمد، كثرة ما يحمد محمد، من حمد. وللنبي عليه الصلاة والسلام أسماء، ومن أشهرها أحمد، فما جاء في ما أخبر الله به عن المسيح ومبشرا عليه السلام ومبشرا برسول يأتي من بعدي من بعدي اسمه أحمد. إلى هنا يا عائلة إن شاء الله نأخذ هذه الجمل واحدة واحدة.